هلا كيف الصوت؟ الحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. آخر ما ذكرنا كلام ركن الإسلام علي السغدي، نكمل. قال المؤلف رحمه الله: بل دخوله في الوجود بمشيئة الله وقدرته وعلمه الأزلي، لقول الله تعالى في سورة الفرقان: وخلق كل شيء، أي أحدثه من العدم إلى الوجود. لا خلق بهذا المعنى، أي الإبراز من العدم إلى الوجود لغير الله. قال الله تعالى في سورة فاطر: هل من خالق غير الله، أي لا خالق إلا الله. وخالف في ذلك المعتزلة فقالوا: العبد يخلق فعله لاختياريا، فكفرهم المسلمون على ذلك. وقد قال أبو حفص عمر النسفي رحمه الله تعالى، عمر النسفي صاحب العقيدة النسفية، اكتبوا: النسفيون عدة، النسفيون عدة، فحتى يعرف أي نسفي هو المراد، فحتى يعرف أي نسفي هو المراد، ذكر اسمه. الترجمة موجودة أظن بالكتاب، ترجمته عمر النسفي بالأسفل. وإلا فقد شهر بالنسفي عدة، وإلا فقد شهر بالنسفي عدة. مثل الإسفرايني مثلا، أكثر من شخص اسم الإسفرايني نسبة إلى إسفرايين فاصلة. صاحب تفسير النسفي صاحب تفسير النسفي غير صاحب العقائد، غير صاحب كتاب العقيدة النسفية أو العقائد النسفية. نرجع للكتاب. وقد قال أبو حفص عمر النسفي رحمه الله تعالى في كتابه المشهور العقيدة النسفية أو العقيدة النسفية، اثنين صح، ما معناه: فإذا ضرب إنسان زجاجا بحجر فكسره، فالضرب وهو فعل العبد بالحجر أي بواسطة الحجر، فالضرب وهو فعل العبد بالحجر، وقد يحصل منه انكسار وقد لا يحصل، والكسر وهو فعل العبد الذي فعله في الزجاج بواسطة الرمي بالحجر. والانكسار وهو الأثر الحاصل في الزجاج من تشقق وتناثر ونحو ذلك بخلق الله تعالى لا بخلق العبد، فليس للعبد من فعله هذا إلا الكسب، وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. ما؟ مكتوب تحتي ما هيك؟ أنا مغير محل لأنه بلى بعد الأحمر والأخضر. طيب مهم، فإذا الكسب معناه توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل مع خلق الله له، عند ذلك يخلقه الله، يبرزه الله من العدم إلى الوجود. وقد يوجه العبد قصده، وقد يوجه العبد قصده وإرادته نحو العمل ولا يعمله، فلا يكون مكتسبا للعمل الذي لم يعمله، يعني هذا ما اسمه كسب للعبد، ليس لا يسمى كسبا للعبد لأنه ما عمل العبد، هو وجه قصده نحو العمل لكن ما عمله، فلا يسمى هذا العمل أنه مكتسب، فلا يسمى هذا العبد أنه مكتسب للعمل لأنه ما عمله. وأما الخلق فليس لغير الله، هذا مكتوب عندكم، وأما الخلق فليس لغير الله. إذن هذا المذكور إذا ضرب إنسان زجاجا بحجر إلى آخر الكلام، هذا معنى فيه، يعني كلام النسفي مذكور ذكره الشيخ رحمه الله بالمعنى ليس بنصه. بالأول ما قال، قال أبو حفص عمر النسفي إذا ضرب إنسان بحجر فكسره، هذا كلام النسفي بالمعنى، الشيخ أورده بالمعنى بسطه حتى يقرب من أفهامنا. من شأن العالم أن يعطي الدرس بأسلوب يفهمه طالب العلم، اللي بيعرف حاضر دروس الشيخ كيف الطريقة اللي بيحكي فيها الشيخ بيعرف أن أسلوبه تعليمي في هذا. فاكتبوا هذا معنى كلام النسفي. أجلس السؤال، ما هو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عندئذ؟ عند ذلك بعدين عند قرار شيء. وأما الخلق وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل فيخلقه الله عند ذلك. قلنا وقد يوجه العبد قدر وهذا كتبتها نحو العمل ولا يعمله فلا يكون مكتسبا للعمل له. وأما الخلق فليس لغير الله. هذه مكتوبة بالكتاب. أما مكتوب؟ لا. مكتوب عندي أنا. وهو الأثر الحاصل في الزجاج من تشقق المتنافس ونحن ذلك بخلق الله تعالى لا بخلق العبد، فليس للعبد الكذب في هذا إلا الكذب. أما الخلق فليس لغير الله، هذا معنى كلام النسفي. أما كلام هو توجيه العبد بعد كلام النسفي، بعدين ترجع الصوت الأحمر وهو توجيه العبد قصده وإرادته نحو العمل مع خلق الله. هذه مذكورة تحت، أنا حطيتها فوق لأنه تابع على الكلام. هلا طب السيد هذه الجمله واما الخلق فليس لغير الله، ايه ما موجوده هي بعد ما موجوده؟ لا عنا بعد عند ذلك قال الله تعالى في سوره البقره ولها ما كسبت لها ما كسبت. ايه طب لكن زيدوا هالعباره زيدوها وأما الخلق فليس لغير الله. وأما الخلق فليس لغير الله. لكن خلينا نلونها. أنت أي نسخة عندك؟ أي طبعة؟ لا ما ذكرنا ما. الثالثة ما طلعت الثالثة. لا لا في. ها؟ يا ما هو حقله؟ نعم. يا ما هو مجلد أخضر. طلع الثالث؟ موجود في الثالث. أيوة. طلع الثانية. هو الثاني هو الثاني. تصير الثالث خضر مجلد أخضر. طيب. هذا معنى كلام النسفي. يعني زيدوا فليس لغير الله فاصلة هذا معنى كلام النسفي. ونصه عم نذكر شو نص النسفي الشيخ اللي ذاكره بالمعنى الآن شو كلام الحرفي. هذا النص زيادة على الكتاب. ايه زيادة على الكتاب. ونصه يعني قد تجد تقول هالكلام لشخص انه قال النسفي كذا كذا بقول لك لا النسفي ما هذا كلامه ما هذا نصه. فمشان هيك بس حتى تقارن النص النسفي يعطي نفس المعنى اللي عبر به الشيخ. ونصه وما يوجد من الألم وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان. يعني لو واحد ضرب واحد الألم اللي بيصير عند هذا المضروب. وما يوجد من الألم في المضروب عقيب ضرب إنسان والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان. عقيب يعني بعد أفتر بس أفتر مباشرة يعني immediately معي عقيب كسر إنسان وما أشبهه كل والانكسار في الزجاج عقيب كسر إنسان بعد ما إنسان يضرب الزجاج عقيب كسر إنسان وما أشبهه كل ذلك مخلوق لله بين قوسين، وفي نسخة، يعني في نسخة من كتاب العقائد النسفية، وفي نسخة مخلوق الله. مخلوق الله، مخلوق الله تعالى، لا صنع للعبد في تخليقه، لا صنع للعبد في تخليقه. انتهى كلام النسفي. هلا اول السطر فائدة، التردد في المعاصي البدنية، التردد في المعاصي البدنية غير الكفر، العبد معفى، العبد معفى ألف لينة عن المؤاخذة به، يعني لا يحاسب عليه ما لم يصل إلى العزم، يعني العزم هذا والتصميم المؤكد، التصميم المؤكد، يعني إذا إنسان هم بمعصية، ما معنى هم؟ يعني صار يتردد في قلبه، أفعل هذه المعصية أم لا أفعلها، أم لا أفعلها، مع غلبة أفعل على لا أفعل، بهالتردد مايل أكثر إلى الفعل، بس بعده تردد، ما في عزم، ما في تصميم أكيد. فهذا التردد إن لم يفعل الشخص هذه المعصية لا يكتب عليه معصية بالتردد، أما إن عزم على فعل المعصية ولو بعد لم يفعلها كتب عليه ذنب العزم، يعني إن صمم تصميما مؤكدا على فعلها. هلا قد يحول شيء ما يقدر يعملها، لكن وقع في ذنب العزم عليها. ما عندي تفصيل، إلا أنه العزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال، عم نحكي عن غير الكفر هون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله تجاوز لي عن أمتي، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم يعملوا أو يتكلموا، ما لم يعملوا أو يتكلموا. رواه البخاري. تجاوز لي عن أمتي، يعني أوحى إلي أنه لا يؤاخذهم بالهم، نقطة. فالهم بالمعصية، لا تكلم، تكلم بكلام فيه معصية، هذا معنى تكلم. صار يتردد بقلبه بسبله لهالشخص ظلما ولا لا، فإن فعل شتمه وقع في الذنب. أما لو اغتابه بقلبه ما عليه معصية، بقلبه صار يقول فلان كذا فلان كذا، غيبة القلب ليست حراما. فالهم بالمعصية لا يؤاخذ به العبد، فاصلة. والهم هو التردد في الفعل أفعل أو لا أفعل، مع غلبة أفعل. فاصل. أما العزم فهو الجزم على الفعل، نقطة. قال العلماء: الهم هو أن يميل إلى المعصية، هو أن يميل إلى المعصية، هذا معنى غلبة أفعل على لا أفعل، من غير أن يعزم. فإن عزم استحق المؤاخذة، فإن عزم استحق المؤاخذة والعقوبة في الآخرة. نقطة. وفي الدليل القويم، الدليل القويم كتاب الشيخ، الدليل القويم على الصراط المستقيم. وفي الدليل القويم، يعني قال الشيخ رحمه الله: أما حكم المعاصي غير الكفر فمن هم بشيء منها ولم يعمل ولم يتكلم لم يؤاخذ بذلك، على الواو يؤاخذ، واو عليها همزة بعد ألف. بس عم بشوف شغلي. بعرف اذا بلاقيها. نجعل نشوفها. ولم يتكلم في كتبته فمن هم بشيء منها ولم يعمل ولم يتكلم لم يؤاخذ بذلك. قال العلماء الهم هو أن يقصد المعصية من غير عزم. الهم هو أن يقصد المعصية من غير عزم. من غير عزم. من غير أي عزمة. من غير أي عزمة. في بيت شعر بيختصر هذا المعنى بس بدي عم حاول اتذكره. هم وعزم كلها رفعت الا الاخير فيه العزم قد وقع. ما عم بتذكره. اذا حدا مذكره يقولنا يا شو هذا هلا كأنه تأكد منه. طيب قال الله تعالى في سورة البقرة لها ما كسبت أي للنفس جزاء ما كسبته من الخير كسبته وكسبته أي تنتفع بذلك. وعليها ما اكتسبت أي وعليها وبال ما اكتسبته من عمل الشر أي يضرها ذلك. فالعبد إنما يتصف بالكسب. شو يعني كسب؟ توجيه العبد قصده نحو العمل. فالعبد إنما يتصف بالكسب لا بالخلق وهو يحاسب على كسبه. طب قال الله تعالى وما رميت إذ رميت وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رمى يرمي ألف لينة. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه يعني أنه خالق. فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه وتمدح بذلك. اكتبوا هيك على الهامش. هلا وجدتها. قال أحد وقال بعضهم هيك عند الهم والقصد وكذا. قال بعضهم مراتب القصد خمس، مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا الهاجس، هاجس ذكروا ذكروا هم، فخاطر البيت هيك بيكون مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، هذا أول شطر، مراتب القصد خمس هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمعا. باي باي. فخاطر فحديث النفس فاستمعا، يعني فاستمع لكن بحطولها ألف للإشباع. مش هيعرف بالدرس ياخذ وعطي. يليه هم، هذا الشطر الثاني، يليه هم فعزم، كلها رفعت، يليه هم فعزم كلها رفعت، الشطر اللي بعده سوى الأخير، يعني العزم، ففيه الأخذ قد وقع، أي الحساب المؤاخذة، سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع، يعني لا يؤاخذك الله على الهاجس ولا الخاطر ولا حديث النفس ولا الهم إلا العزم. وكل هذه لها علاقة بالقصد، فالقصد مراتب. أحيانا بيجيك خاطر إنك تعمل هالمعصية، بيجيك هاجس بأمر معين، حديث نفس، نفسك تحدثك بأشياء، هم، بصير عندك تردد في القلب، بعمل ولا ما بعمل، كل هذا ليس فيه مؤاخذة إلا العزم، لأنه هو التصميم المؤكد. كلها رفعت سوى الأخير، يعني العزم، ففيه الأخذ قد وقع، المؤاخذة عليه. إذا عزم رجع، يحتاج إلى أن يتوب من العزم، لأن العزم فيه معصية. لو عزم على فعل معصية لكن لسبب ما ما عملها، كتب عليه ذنب العزم، ما كتب عليه ذنب هذيك المعصية لأنه ما عاد ما عملها، لكن لأنه عزم على فعلها كتب عليه ذنب العزم، فإن ندم لأنه بده يعملها كان يجب عليه أن يتوب من ذنب العزم. واضح أحبابنا على التالتوك؟ واضح. مراتب القصد خمس، هاجس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، يليه هم وعزم، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقع. يليه هم وعزم، ما هيك؟ فعزم. فاء، خليها فاء. يليه هم فعزم، يليه هم فعزم. طيب، قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فأثبت الله تعالى الخلق لنفسه وتمدح بذلك لأنه شيء يختص به، لأنه شيء يختص به. وأثبت للعبد الكسب. استعطوني بس لحظة لأكتب هذا البيتين اللي من مكتوبين عندي. لأنه شخص شيء يختص به وأثبت للعبد الكسب، نقطة. وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر، وقال أبو حنيفة في الفقه الأكبر: وجميع أفعال العباد، وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم على الحقيقة، والله تعالى خالقها. وهي كلها بمشيئته، وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضائه وقدره. انتهى. حكينا عن الآية قبل ذلك: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال البيهقي في الاعتقاد، قال البيهقي في الاعتقاد، اعتقاد اسم كتاب للبيهقي، في باب القول في خلق الأفعال، في باب القول في خلق الأفعال، يعني تحت هذا الباب قال: ولأنه قال، ولأنه الهاء راجع إلى الله، ويعني ولأن الله قال. قال البيهقي في الاعتقاد في باب القول في خلق الأفعال، نقطتين في بعض زبطكم، ولأنه قال، يعني ولأن الله قال، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. سكروا القوسين للآية وارجعوا افتحوا القوسين. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، حطوا قبلها وقال رايحة من هون. وقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الرمي، النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى التراب في وجوه الكفار، من الذي باشر فعل الرمي؟ النبي عليه الصلاة والسلام بمباشرته. الفلاح لما يزرع الأرض، من الذي يباشر عمل الزراعة؟ الفلاح. في الجهاد في الحرب لما المسلم يباشر طعن الكافر، من الذي باشر القتل؟ هذا المسلم، هذا الفارس. ومع ذلك لا النبي خلق فعله، ولا الزارع خلق فعله، ولا الفارس خلق فعله. لذلك ذكر الآيات الثلاث البيهقي وقال: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فسلب يعني نفى، يعني فنفى الله، فسلب عنهم فعل القتل، يعني خلق الفعل، فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع. مع مباشرتهم إياه، يعني مع كونهم باشروا هذا الفعل، يعني قاموا به، مع مباشرتهم إياه، وأثبت فعلها لنفسه. ولكن الله قتلهم، ولكن الله رمى، أم نحن الزارعون؟ وأثبت فعلها لنفسه، يعني أثبت فعلها من حيث الخلق لنفسه. إلا بذلك ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر، على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدمها هو إيجاده وخلقه، وإنما وجدت من عباده وإنما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بإيش باشر العباد هذه الأفعال بقدرة حادثة يعني بقوة حادثة بقدرة حادثة أحدثها خالقنا عز وجل أحدثها خالقنا عز وجل على ما أراد فهي من الله سبحانه خلق فهي من الله سبحانه خلق على معنى أنه هو الذي اخترعها اخترع يعني أنشأ إذا أضيف إلى الله اخترع يعني خلق أنشأ أبرز من العدم إلى الوجود صنع على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة يعني هي من الله خلق على معنى أنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة وهي من عباده كسب على معنى تعلق قدرة حادثة اللي هي قدرة العبد على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم التي هي أكسابهم جمع كسب واضحة ولا بدها شرح معه تحتاج تبسيط العبد له قدرة الله أعطاه قدرة حادثة لما يزرع العبد أو يقتل أو يرمي شو عم يعمل؟ عم بوجه قصده نحو العمل يباشر هذا العمل بالقدرة الحادثة التي أعطاه الله إياها هذا يسمى الكسب أما الله تبارك وتعالى فهو خالق لفعل العبد هذا وكسبه وخالق لما يحصل من مباشرة من نتيجة مباشرة العبد الفعل يعني إذا رمى الرامي الحجر شو بصير ينكسر الزجاج أو لا ينكسر فإذا انكسر قوة الرمي عند الرامي الباور اللي عند اللي رمى الحجر حركة يده وقصده بالرمي وسرعة رميه وسرعة ودقة إصابته للهدف وإصابة الحجر للزجاج وانكسار الزجاج كل هذا بخلق الله ليس العبد شيء من هذا إلا الكسب وهذا الكسب أيضا مخلوق لله العبد لا يخلق شيئا هذا المراد بكل هذا الكلام. فهذا الكلام الإمام البيهقي يذكر عليه أدلة، مثل الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، مثل الآية أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، مثل الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، سيدنا إبراهيم أليس أخذ السكين وحز رقبة إسماعيل، السكين ما قطعت، لكن يقال فلان قتله فلان، هذا الزجاج انكسر بسبب رمي فلان للحجر، هذا الزرع نبت لأن فلانا أخذ البذر فحفر له في التراب وسقاه واعتنى به، لكن قد يحصل هذا ولا ينبت زرع، قد يطعن إنسان من إنسان آخر ولا يقتل بهذا الطعن، قد يرمي إنسان بحجر زجاجا ولا ينكسر الزجاج لأن الخالق هو الله. هذا المعنى. نقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. واضح الكلام أحبابنا على البالتوك؟ واضح يا عادل؟ واضح الكلام يا عادل؟ طب هو واضح، لكن سؤال آخر، إذا أردت أن تشرح هذا الكلام لإنسان تستطيع؟ كما شرح لك واتضح تستطيع أن توصله إلى إنسان؟ بالعربي ليس بالهررية، زين العابدين بالهررية، عادل منيني بالبيروتي، بارك الله فيكم. نهلل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. ذكر أحبابنا اللي على الفالتوك بالدورة اللي تبدأ يوم الخميس بعد غد إن شاء الله، أول حصة الساعة 10 صباحا، ما حدا ممن يستطيع الحضور أن يتأخر عن ذلك. الله يبارك فيكم. للأسف الدروس ليست منقولة على البالتوك، ما أنا منقولة على البالتوك حتى تقوى الهمة وتجوا على المصلى لعنا، بارك الله فيكم. الدورة 3 أيام، خميس وجمعة وسبت، كل يوم في عنا 3 دروس، مدة الدرس بين 1.5 ساعة و2 ساعة، وفي غدا، فما تتأخروا عن الحضور، لا تدعوا الكسل يمنعكم عن الحضور، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله come to الرحيم إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين أيها الناس، ألا ترون أمارات الساعة قد جاءت متوالية؟ ألا ترون أمارات الساعة قد جاءت متوالية، وأشراط الحاقة قد أتت غير خافية؟ أما انتشر الفساد في البر والبحر وعم؟ أما غلب الشقاء على أهله وطم؟ أما ضيعت الصلاة وهي عماد الدين؟ أما منعت الزكاة حق يقين؟ أما أصبحت الناس لا راعي لها ولا إمام؟ أما أصبح قتل النفس هدرا بين الأنام؟ أما جارت الأئمة على رعيتها وزورت الشهود في شهادتها؟ أما انتصر بعضكم لبعض وليس للحق معين؟ فالمنكرات بين كثير من الناس غير منكرة، والمحرمات بين كثير من الناس ظاهرة، والزنا قد فشى بين الأنام وزاع، والرشا قد تداخل في الأحكام فأفسدتها وغيروا الأوضاع. الباطل به ينصر، والحق به يقهر، والجاهل يعتبر، والعالم يحقر، والمساكر تعمر، والمساجد تهجر. قد عصوا الجبار واشتد بالفقراء الأمر، وصار القابض على دينه كالقابض على الجمر. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله. ألم يأني للطرف الجامد أن يدمع؟ ألم يأني للطرف الجامد أن يدمع؟ ألم يأني للأذن الصماء أن تسمع؟ ألم يأني للقلوب القاسية أن تخشع؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله من قبل أن يدركهم الموت؟ تذكروا أنكم محاسبون، وأن القبر باب وكلنا داخلوه، وأن الموت كأس وكلنا شاربوه. أنفسنا لابد ذائقة الموت، الموت لا مفر منه ولا محرم. اتقوا الله وتذكروا أنه يراكم، يدرك الأبصار ولا تدركه الأبصار. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يشرب بها عباد الله